نوصل من القرآن للكلمة السواء، يعني احنا بنقول لهم تعالوا الى كلمة السواء. انا اريد الان نصور المشكلة، لاني لحد نعم. الان و... ما هي اثبتش صياغة المشكلة. يعني لماذا لم يستطع هؤلاء الفرقاء ان يتفقوا على مرجعية واحدة، او ان يتفقوا على فكرة مرجعية واحدة، وحدة المرجعية هنا حتى لو لم تكن العقيدة؟ يعني انا كنت شايف انه على اختلاف العقائد ممكن جدا يكون في وحدة مرجعية ما بين الفرقاء، ازاي نلاقي ده في القرآن؟ بدور. عفوا تحب تقول هذا؟ نعم لحظة. هو أنا أول مرة أحلى معاكم طبعا، يعني ممكن أنا أقول ساذج إلى حد ما، هو التساؤل بسيط شوية، يعني هو ماذا لم تقبل الأخ؟ ده اللي في بالي، دي مشكلة في بالي. طيب تفضل. عن يقولون عن الله سبحانه وتعالى كان محمود هو الذي تسبب فيما نحن فيه من شرف العيش ومن مشاكل ومن عدم الأمان ومن الجوع ومن كل اللي احنا عايشين فيه ده نتيجة بعدنا عن المولى سبحانه وتعالى، وإن احنا نافقنا الحاكم أكثر مما يجب، بل أساسا ما يجبش فيه نفاق الحاكم، كلنا نتجه إلى الله كمحكومين، نتجه إلى المولى سبحانه وتعالى، حتى إذا كان الحاكم لا يتجه إلى الله، نتجه نحن غير المولى سبحانه وتعالى. شكرا لك، بارك الله فيك، جزاك الله. ممكن تعطوني عقولكم مش بس أسمعكم بحيث تفهموا عليه؟ إذا حبيت الترجمة حبيت. طيب احنا بنبدا بصياغه السؤال، المشكله، نحط المشكله وكل عناصرها ونحولها لسؤال. سين واحد، ما رايك يا قران في هذه الاشكاليه؟ ممكن تخبرنا؟ فيقول ايوه او لا. القرآن الكريم فهموني كويس، أنا مش هقعد معاكم غير هذه الجلسة، هذه الجلسة الأخيرة بالنسبة لهذه القضية، هذه الجلسة التاسعة والأخيرة. عفوا دكتور، ثمانية رقم ثمانية، ولكن هي الأخيرة على كل حال، يعني اللي ما يستفيد من 16 ساعة مش هيستفيد من 32. طيب فهي باين انه الحمد لله لسه مش قادرين نفهم على بعض. ليه؟ لان كل واحد منكم يجي مالي مخه في ما عنده هو، وعايز يسقط كل ما اقوله على اللي في مخه هو مش اللي بقوله. فانا صاير بينكم مثل ذاك الكردي الفئي الكردي ملا يدرس قران عندنا نسميه ملا، انتوا تسموه فيه. فهذا يكلم الاولاد، هو كردي طبعا فما يقدر ينطق الضاد بهذا الشكل، فيقول غير المغزوب عليهم ولا الزالين امين. الاولاد يرددون مساكين غير المغزوب عليهم ولا الزالين. اخر ما زيد قال لهم اقروا مثل ما بقلبي مش مثل ما بلساني. فيا جماعة اقروا علي مثل ما بقلبي لا مثل ما بلساني، حاولوا تفهموني. ما يجيني واحدكم حاشي مخه بكل ما عنده وقاري جرائد الصباح وشايف كذا محطة وفضائية وغير فضائية وسامع المعلق الفلاني اللي يعجبه والمعلق العلاني وارتسمت صورة بمخه عن الإشكالية إنه ما فيش حريات، ما فيش ديمقراطية، ما فيش مساواة، ما فيش في إلى آخره. فيجي يسقط ما يسمعه مني على هذا. أنا بحاول أقول شيء لا يقوله معلق بتاع صحابة أو إذاعة أو فضائيات، لأني بحاول أشدكم إلى كتاب الله. طيب الأخ قال كلمة مهمة بس هو راح من زاوية أخرى بعده. قال هو الإشكال والحل، عاد ترجمة لما قال، الإشكال والحل ينبع من الإنسان ومن تصور الإنسان لذاته وبالتالي تصوره لدوره في هذه الحياة الدنيا وتصوره للجزاء في الدار الآخرة. فربنا وضع مشروع، هذا المشروع مشروع الاستخلاف أسس بالعهد. أولا إيه؟ العهد. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. بعدين يجي واتل علي النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. فكأنه يريد يقول البشر ستقف من هذا العهد موقف الالتزام أو الانسلاخ. واتل علي النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. سجلوها بخ، أخلد إلى الأرض واتبع هوى. أخلد إلى الأرض واتبع هوى. فمثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. إذن أخلد إلى الأرض واتبع هوى. سجلوه حتى تسجلوا المفاتيح والمنطلقات اللي تساعدكم على فهم المشكلة. في عهد كان ينبغي الالتزام به، هناك من التزم به وهناك من انسلخ عنه. يعني ربنا من رحمة جعله وكأنه جلد يتلبس الإنسان ويتقمصه فهو ينسلخ منه انسلاخ. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، مثل ما تسلخ الذبيحة من جلدها. زين، كان عندنا مفتاحين لذلك، أخلد إلى الأرض اتبع هوى، خلود إلى الأرض واتباع الحكم. ماذا يؤديان إذا اجتمعا؟ إلى الانسلاخ من آيات الله، إلى التمرد على عهد الله. بعد ذلك علينا أن نفهم ما المراد بأخلد إلى الأرض وما المراد بواتبع هواه. وليه ضرب الله له مثلا بالكلب؟ فمثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، يعني هو لاهث على طول، يلهث يجري ما يقعد ما يرتاح، تعبان كادح ما يهدأ، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياته فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. بعد أخذ العهد والميثاق ما الذي حدث؟ الاستخلاف. الاستخلاف هذه مراحل ربنا دائري نفس المشروع وأوكل إلى آدم القيام بهذا المشروع. طيب، فقال لملائكته جل شأنه: إني جاعل في الأرض خليفة. ماذا قالت الملائكة؟ تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. حطوا أيضا مفتاحين أخرى، أخلد إلى الأرض واتبع هواه، أفسد في الأرض وسفك الدماء. أفسد في الأرض وسفك الدماء، هذه أربع مفاتيح صارت من العاد ومن الاستخلاف. إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ مقابل هؤلاء من؟ ونحن نسبح بحمدك ونقدسك. قال: إني أعلم ما لا تعلمون. المشروع يحتاج مواصفات غير المواصفات بتاعتكم. يتقدم لي 10 يريد يشتغلوا معايا باحثين، أقولهم لا والله أنا محتاج مواصفات أخرى، أنت لا تصلح لي يا فلان باحث، أنت تصلح لي، أنت فيك كذا، أنت فيك كذا، إلى أن أخذها. فقال: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال: إني أعلم ما لا تعلم. أنا أعلم ماذا أريد، وعليكم الاستسلام. ثم حتى لا يكون في أنفسهم شيء من الحرج، جل شأنه عمل الامتحان مع تعليم آدم الأسماء وعلم آدم الأسماء. طيب، ما هي المرحلة الثالثة؟ كانت المرحلة الثالثة هي جنة. لا، الأمانة، الائتمان. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. طيب، صار عندنا 3 مراحل. عهد، أخذنا منا مفتاحين، عهد وميثاق وإقامة حجة، ثم ضرب لنا مثلا بمن أخلد إلى الأرض واتبع هواه، وأخذنا الاستخلاف وأخذنا منه مفتاحين أيضا يفسد فيها ويسفك الدماء. وجينا للأمانة: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أيضا شيء من المفتاحين من صفات الإنسان، خلوها على جهة أنه كان ظلوما جهولا. طيب، بعد ذلك ما هي الأمانة؟ ماذا كانت الأمانة؟ الأمانة هي أن الله خير هذا الإنسان بعد أن خلقه بأنه: إن شئت سخرتك في طاعتي تسخيرا كالملائكة وبقية المسخرات فلا يكون لديك اختيار، النجم والشجر يسجدان والشمس والقمر تجري بحسبان، كل هذه مسخرات ليست لديها حرية اختيار، فتحب أجعلك مثل هؤلاء مسخر فتطيعني شئت أم أبيت، طاعة التسخير. البقرة يمتلي ضرعها باللبن وتولد البو تبعها يأكل لبنها وإلى آخره، تسخير. أو أمنحك حرية الاختيار على أن أحاسبك فأجزيك بالإحسان إحسان وبالشر سؤال عقوبة وحساب وجنة ونار. فأبينا أن يحملنا وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. حينما حمل الأمانة حملها والصفة الغالبة عليه في هذان المفتاحان الظلم والجهل، فصار كم صفة عندنا؟ ستة. ما هي؟ طيب يفسد فيها ويسفك الدماء، ظلوما جهولا. طيب وأمانة، أمانة الاختيار، حرية الاختيار. فقال له لا، أنا ما تسخرني تسخير، أنا أختار وأطيعك أو أعصيك باختياري. قال له طيب، لكن وراك الجزاء. فقانون الابتلاء خلق ليبلوهم أيهم أحسن عملا. جت منظومة الابتلاء لتترتب على حرية الاختيار. ما دمت قد اخترت أن تكون حرا مختارا في تصرفاتك، فإذا أنا سأختبرك وأبلو أخبارك. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فصار المرحلة الأخرى الرابعة ما هي؟ هي مرحلة الابتلاء. المرحلة الأخيرة الخامسة هي مرحلة الجزاء. يموت الإنسان، ينقطع عمله، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعث. فأضيفوا مفتاح الابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وأضيفوا مفتاح الجزاء، فريق في الجنة وفريق في السعير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذه المفاتيح. طيب إذا أضفنا لها تحت العهد والاستخلاف والإئتمان والابتلاء والجزاء، نضع تحت هذه المفاهيم. طيب حتى لو عملناها يعني شيء فوق ونفرع عنه هذه المفاتيح كلها، ثم نجي إلى آيات أخرى صورت لنا الإنسان ليس فقط ظلوما جهول، ليس فقط عنده استعداد للخير والشر، ولكن وخلق الإنسان ضعيفا ضعف. مفتاح آخر، وكان الإنسان عجولا. يجادل مفتاح آخر. فنبدأ نجمع كل هذه المفاتيح ونصنفها إلى مفاتيح أصلية ومفاتيح فرعية، وندرج تحتها ما هو موضح لهذه الأبعاد كلها. طيب الروح خطوة أخرى لنبحث عن حقيقة الإنسان، فنأتي إلى مقدمات سورة الحج والمؤمنون وأمثالها، فنجد وصف دقيق. خلق الإنسان من نطفة، طيب ثم من علقة مخلقة وغير مخلقة، ونقر في الأرحام ما نشاء، وكذا وكذا. فيمشي معك في رحلة التكوين ليريك كيف تكونت حقيقتك ذاتك من أنت، فتفهم نفسك وتفهم ذاتك وتفهم غرائزك وعواطفك ومشاعرك وما يتحكم فيك. حينما تجمع كل هذه الصور وتستخلص المفاتيح بالطريقة التي ذكرنا، تجد آنذاك أن هذا الإنسان لا يصلح له أن يكون إلا عبدا لله وحده. وبقدر ما يشرك، بقدر ما ينحرف ويضيع كل المستويات الخمسة التي ذكرها: العاد والاستخلاف والأمانة والابتلاء والعاقبة بالنسبة للجزاء تكون سيئة. طيب، فبعد أن يعطي كل هذه الأبعاد ونأخذ كل هذه المفاتيح، نصل إلى أنه هذا الإنسان إذا فقد صلته بالله لحظة واحدة انطفأ نوره، فقد إنسانيته. هذه اللمر تستمد نورها من الكهرباء، المحرك الدائنمو وكذا. لحظة واحدة نسد المفتاح تنطف، لا تعطيه. ولذلك ربنا جل شأنه ما محتاج إلى أن نذكره أو نسبحه أو نسبح بعمده أو شيء، إحنا نحتاج. فبيقول لي إنه أنت خاصيتك، أنا من خلقتك وأنت مواصفاتك هذه، أنت بحاجة ماسة إلى أن تكون على صلة دائمة مستمرة بي لحظة بلحظة. ولذلك فاذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيل. فإذا قضيتم مناسك فاذكروا الله كذكركم آباء أو أشد ذكرا. ثم يقول حتى بعد الصلوات وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. بعدين يقول لك ومن يعش عن ذكر الرحمن يعش، مش يعمى، مجرد يضعف بصره. العشو هو عدم الرؤية بالليل، يعني ضعف بصر من نوع معين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مبتلون. إذن إياك أن تعشو، إياك أن تغفل. يعني بيصور لك انه الشياطين محيطة بيك وجالسة تنتظر ان تغفل لحظة عن ربنا. مجرد ان تغفل تقفز الى قلبك، الى قوى وعيك، فتحرفه. ما الذي تفعل الشياطين؟ تعمد إلى قلبك فتصيبه بالقسوة. أنت غفلت عن ذكر الله، عشوت عن ذكر الله، انقطعت عن التسبيح، انقطعت عن الصلاة، انقطعت عن التفكير في خلق السماوات والأرض، انقطعت عن التفكير في ربنا ما خلقت هذا باطل. فأصبح هناك استعداد من خلال هذا الانقطاع وهذه الغفلة أن يسود الظلام هذا القلب، فيقفز الشيطان للاستيلاء عليه. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان. ولكي لا تشرك ولا تضع ثقتك بالشيطان وقدراته أو تخشى الشيطان وتخافه، قال لك نقيض، ترى وما يقدر، بدون أني أفسح له المجال أن يعمل هذا. وحتى حينما يعمل هذا إنما يفعله لأني أفسحت المجال، لأن أنا حذرتك نبهتك إنه كيف تسد الأبواب في وجهي، فإذا أنت لم تتخذ حيطتك فأنت المسؤول عما يعني. طيب، فالشيطان ماذا يفعل حينما يقفز إلى القلب الغافل؟ يصيبه بالحسد. يعني عشان ربنا جل شأنه يريدنا أن نفهم، صورنا وكأن القلب هو شيء طري مثل طينة يمكن تشكيلها، يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذني، فهو أنت تقدر تشكلها بإذن الله، ولكن حينما تغفل عن هذا ويلج الشيطان أول شيء يفعله يعمل على القسم، لأنه شوف في الآية الأخرى يقول لك ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. تلين، إذن هناك فعل تلين وفعل تقسم. فحينما يصاب القلب بالقسوة صعب جدا أن يوحد. التوحيد لا يمكن أن يستقر كتوحيد خالص في قلب شابته القسوة، فماذا يكون؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يأتي الشرك هنا بأشكال مختلفة. طيب، فهذه أيضا مفاتيح أخرى. طول أمد، غفلة، قسوة قلوب، إضافة إلى ما تقدم من مفاتيح. الأنبياء ماذا يفعل حينما يأتون إلى الرسول؟ يعالجون هذه الأمور، يذكرون البشر بالمراتب الخمسة: العهد والاستخلاف والأمانة والابتلاء والجزاء، ويدعونهم إلى الإيمان بالله وتوحيده، ويدعونهم إلى أن يصلحوا ما بينهم وبين الله، ويدعونهم إلى أن يعمروا الأرض بإذن الله ليقوموا بمهام الاستخلاف والعمران وما إلى ذلك، ويأمرونهم بالتزكية: قد أفلح من زكى لأن الفلاح توقف عليها، وقد خاب من دساها. وربنا جل شأنه، إحنا الآن ندرس تنمية واقتصاد وكذا، ومما ندرسه أنك يمكن أن تضاعف من قدرات العامل أضعاف كثيرة إذا استطعت أن تزوده بماذا؟ طاقات وقدرات وتدريب وما إلى ذلك. فإن فعلت هذا العامل ممكن أن يصبح بعشرة، بعشرين، بمئة وعشرين، يقدرون العامل الياباني إذا قاسوا إلى عامل باكستاني أو مصري مثلا. طيب ليه؟ لأنه هذا زود بخبرات وطاقات تجعل فاعليته وقدراته الإنتاجية توازي 120. فربنا جل شأنه يقول إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 1000 من الذين كفروا. 1 و10. ثم يقول جل شأنه الآن خفف الله وعلم أن فيكم ضعف، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. فأعطانا السقف الأعلى اللي علينا أن نحاول باستمرار اللي هو 10 لواحد. ولكن لو حاولت وصلت لخمسة ربي لك الحمد، لستة ربي لك الحمد، لاثنين واحد إلى اثنين ربي لك الحمد، لكن ليس لي أن أنزل عن هذا. طيب، فإذا بلغت هذا إيش علق ربنا جل شأنه؟ قال لأنهم قوم لا يفقهون. الفقه فهم الأشياء الدقيق، فيريد أن يقول لك أما أنتم فتفقهون، ولذلك جعلنا الواحد منكم بعشرة كسر عالي، ويمكن أن نتقبل واحد لاثنين. وهنا تأتي عملية الفلاح، قد أفلح من زكاه وقد خاب من دسه، من عمل صالحا من ذكر، فلنحيينه حياة طيبة في هذه الحياة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كان لهم، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد. إذا جمعنا كل هذه، وما يزال أمامنا في القرآن كثير من المفاتيح التي لا بد أن تضم إلى بعضها لدى دراسة أي إشكالية. طيب، نأتي لإنساننا اليوم، هذا القلق الموجود في الشعب المصري، في المجتمع المصري بعد 25 يناير، والذي بيؤدي إلى كثير من المشكلات اللي أنتم ذكرتم بعض أطرافها. جنابك ذكرت الصوفية والسلفية، أخوة ذكروا المسيحيين والمسلمين وكذا وإلى آخره. هذه الأزمة هل نعتبرها أزمة ولا ما نعتبرها أزمة؟ إذا اعتبرناها أزمة، فهل القرآن الكريم فيه علاج لهذه الأزمة أو لا؟ يشتمل على علاج أو لا يشتمل؟ ربنا قال وتبيان لكل شيء، فهل بيّن لنا كيف نعالج مشكلتنا هذه أو لا؟ طيب، فجيتوا أنتوا تأثرا بالتفسير الموضوعي وتأثرا بأجهزة الإعلام المحيطة بكم، فمنكم من قال الفرقة، ومنكم من قال في صوفية وسلفية وفي قبط ومسلمين وفي كذا وفي كذا وإلى آخره. طيب، أنا بقولكم إنه القرآن يرفض هذا النوع من المعالجات السطحية، يريد منك أن ترجع إلى الأزمة في جذورها كلها. فرجعنا إلى الإنسان وخلقته ومواصفاته وكيف يصبح صالحا مفلحا وكيف يصبح فاسدا يسفك الدماء. وقلنا إنه في عهد وفي استخلاف وفي أمان وفي ابتلاء وفي استعداد وفي خلق الإنسان ضعيفا وخلق من عجل وفي هواء وفي أرض وفي كل هذه، قلنا نستخدمها مفاتيح لصياغة تصور عن البشر. طيب، فالآن احنا نسمع الناس تتكلم بفخر واعتزاز عن مصر والشعب المصري والأمة المصرية هل هذا الكلام يقبل على عواهنه أو لا يقبل؟ احنا شفنا القرآن الكريم بيوصف بالإيمان والنفاق والإسلام وذكر الله ونسيان الله والوفاء بالعهد والميثاق وعدم الوفاء، فعنده تصنيفات أخرى ما لها علاقة بالتراب ولا بالجنس ولا باللون، وإنما بمواصفات ثانية حقيقية. فكأنه يقسم ما يمكن أن يتصف الإنسان به إلى أوصاف حقيقية وأوصاف إضافية، أو إلى ما هو جوهري وإلى ما هو عرضي، ويميز بين كل منهما. طيب، فمجتمعنا الآن قالوا في ثورة شباب، والثورة الآن الكلام عن الثورة مش الثورة، واليوم بالذات مثلا وكذا في كلام كثير، وسألوا الناس في الشارع أنه إيه رأيكم الأحسن، نأخذ من حسني مبارك الفلوس اللي سرقها ونقول له رجعها للبلد ونعفي عنه، ولا الأحسن نحاكمه؟ فمعظم الناس كانت تقول انه لا والله احنا محتاجين واقتصادنا تعبان، خذوا الفلوس منه وسيبوه. وناس تقول كذا وكذا بالشارع، يعني اللي يسألوهم دول المذيعين. هذا كلام وإجابات وناس عمرهم ما سمعوا طاردين ولا قرآن ولا هداية ولا ضلال ولا كل المفاهيم دي، تمام؟ لو سمعوا بهذا عرفوا التوجه القرآني والإسلامي في مثل هذه الأمور بشكل آخر. كان مبارح النقاش حول الهدايا اللي كانت تعطى للرئيس ولزوجته ولمرافقيه من قبل الحكام اللي يزوروهم. فأخواننا مثلا في الإمارات ناس كرام يعطون ماس ولؤلؤ وذهب وكذا وسيارات فارهة وإلى آخر. وفي ناس يدون أكبر وأكثر من هذا. فهل هذه هي ملك الشخص؟ نحن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه قضية بسيطة جدا، لما قال له أبو هريرة قال له هذا لك وهذا أودي لي، قال فلا جلس في بيت أمه ليرى إن كان سيبدا له أو شيء. فأنت رايح بمنصبك بصفتك الرسمية والناس لم تعطيك إلا لهذا، ولذلك اعتاد الحكام الذين يحترمون أنفسهم في العالم الخارجي أن أي هدية تأتي إليه أو لزوجته توضع في خزانة الدولة، تقدم إلى وزير المالية كإيراد للدولة، لأنه وماجد له بصفته الشخصية مهما كانت ثمينة أو حقيرة. تقدم والله أنا رحت زرت البلد الفلاني أعطوني هذه، تفضل يا وزير المالية دخلها كإيراد للدولة. هذول كفار. طيب ما بالك بالمسلمين اللي عندهم هداية وعندهم قرآن وإلى آخر. فالكلام اللي نسمعه له دلالة أنه طال على الناس الأمل وقست منهم القلوب وفقدوا الصلة بالكتاب الكريم، ما يعرفون ولا يعرفون ماذا فيه، ويتحكمون بأهوائهم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ طيب أين العدل؟ أين الحق؟ أين الباطل؟ أين ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما؟ أين كل التوصيات التي جاءت في قضايا العدل والمساواة والأموال وعدم الاستئثار وما إلى ذلك؟ أبدا لا تثار. ما سمعت أحد ممن قابلتهم الأجهزة هذه الإذاعية والإعلامية يعني ذكر آية من القرآن الكريم، أو قال والله القرآن الكريم يقول في هذه الحالة كذا، مع أنه على طرف الثمان موجود. لماذا؟ لأن غشت على هذا الغفلة قسوة القلوب عدم الوعي بالإنسان ومهمته في هذه الحياة الدنيا، ولا في ابتلائه ولا في جزائه ولا في شيء من ذلك. طيب، فإذا بعد هذه الجولة كيف نصوغ المشكلة كسؤال؟ هل نجحت في أن أوصل ولا ما أزال أنا مدرس فاشل؟ هل الحاكم حكم بما أنزل الله؟ حبيبي ما تضرنيش إلى جزئية، أنا دائما صار لي معاك كل هالمدة بحاول أعلم نفسي وأعلمكم كيف تفكر بالصورة الكلية. يوم ما تروح على جزئية من الجزئيات، الحاكم والحكم والمش عارف إيه والكذا، أنت قلصت المسألة وأخرجتها عن نطاقها. فرجاء رجاء رجاء تفهم علي، وإلا قل لي أعيد، يعني ما عندي مانع أعيد لمن لم يفهم عليه ما قلت. فأنا ذكرت كل ما يتعلق بالبشر كبشر، بالإنسان كإنسان، فرد تقدر تسحبها على المجتمع وعلى الشعب وعلى الأمة وعلى الحاكم وعلى الحاكم منين؟ حسن مبارك منين؟ مش منك؟ مش ابن مبارك برضو واحد مصري؟ مش إله جد مصري وأم مصرية وكذا؟ ما نزل عليك من كوكب آخر؟ كيف صار هالشكل؟ لما أخذ هذا الاتجاه؟ لأنه أنا وإنت بنفس المستوى، ومن يدريني لو أي واحد من عندنا موجود مكانه أن ما يتصرف نفس التصرف. طيب، فإحنا ما نريد التركيز على الجزء، لأن هذا هو الذي جعلنا ننحرف وتنقطع صلتنا بالقرآن الكريم. لو فضل التفكير الكلي اللي يستهدف المقاصد والغايات ويلم بأبعاد المسائل، سنصل إلى نوع من الهداية. مدام سامية اجلي بدلوك، أنا عارف في رأسك أشياء تريدين أن تقولي. أريد صياغة الإشكالية القائمة كسؤال. الآن الشعب المصري كله خايف، خايف من مجهول. طيب، واحد يقول الحل إنه نحاكم هذول ونحكم عليهم بسرعة، واللي يستحق إعدام نعدمه، واللي عايز يموت نموته وكذا وإلى آخره، ونجيب الفلوس ونودي. ناس تقول لا، نفي عنهم وننسى الماضي ونفتح صفحة جديدة. ناس تقول كذا وكذا وكذا وكذا، كل هذا يعني. إحنا عندنا قرآن، ربنا تبارك وتعالى أمرنا بالرجوع إليه. إحنا عايزين نوجه له هذا السؤال، نقول له يا قرآن، إحنا شعب محتار بعد الذي حدث، وأدينا الصوفي أخذ يحارب السلف، والسلفي يحارب الصوفي والأشعري والشيعي والسني وكذا، أو إحنا في حيصل مش عارفين إيش يصير، وإسرائيل جنبنا من هنا وأمريكا من هناك، واقتصادنا يقولوا مهدد بالانهيار، والسياحة اللي كانت تجيب لنا كذا مليار الآن مهددة، والفلاني كذا، وإحنا مهددين بفتن طائفية لا تقتصر على مسلمين وقبط، وإنما مسلمين وأباط، والمسلمين فيما بينهم والأباط فيما بينهم. فإحنا خايفين. عندك جواب وتوجيه يا قرآن يرشد مسيرتنا ويجمع كلمتنا ويعالج قضايانا بحيث نحيا حياة طيبة وليس معيشة مرضية. هذا هو اللي نريد نصل إليه. فهل يستطيع القرآن أن يساعدني في صياغة المشكلة كسؤال ثم في تقديم الجواب عنها أو لا؟ أنا أزعم أنه القرآن يستطيع، بل هذا هو شيء غيري لا يرى لحد الآن هذا، وحتى لو رأى مش عارف كيف يصل إليه. فنريد نتعلم كيف نصل إليه من مدخل الأزمة. طبعا القرآن فيه آيات واضحة بالنسبة للتمكين، لا يمكن أن دينه الذي انطبع له ممتاز. فالآية دي الأول عملية عدم الشرك دي هتمكن كل الناس، بس الأول اللي تبني لله يبعد عن موضوع الشرك. في آية تانية بقى تتكلم على الإيمان، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا قصد قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كان يعمل. ربنا بينزل على الناس البأساء والضراء عشان إيه؟ يتضرعوا. لما تيجي البأساء والضراء، أنا أعتبر اللي إحنا فيه ده بأساء وضراء، نزل علينا من ربنا اللي تيجي تشكلنا أو عملنا مش كويسة، لأن حتى المرة مننا يعني من أنفسنا، وده عملنا يعني مش احنا مش كويسين عشان يجيب لنا مثلا حكم كويس، احنا كنا كويسين كان لنا حكم كويس، لكن احنا عملنا مش كويس وربنا جاب لنا واحد مننا، فاحنا عشان ده نعتبره بأساء وضراء مثلا، بل وجدت لنا من عند ربنا. احنا بنعمل ايه؟ نتضرع ولا نقصد كلنا ونزيل لنا الشيطان عملنا؟ احنا دلوقتي اللي شايفينه كل واحد زيله الشيطان عمله، يعني اللي بيشتغل في مصنع ابتدى يقول لك انا عايز زياده وانا عايز كذا وانا عايز كذا، هو اصلا ما بيشتغلش اساسا، متخيل نفسه اللي بيشتغل عايز يفوت، واللي مش عارف يعمل ايه تخيل كله عمل نفسه ان هو صاحب الثوره وصاحب ده وصاحب ده، وكل ما ببصش لنفسه قال انا قصرت ايه هناك، ربنا انا عملت ايه عشان تخلي ده كله، عشان الناس دي تموت، عشان بلدنا تتاخر، عشان الفقر اللي عايجيننا، عشان ده عشان ده. طيب احنا نشوف ايضا بعض المؤشرات الاخرى من امم سابقه. ربنا قال عن اليهود ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نفرا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، نعوذ بالله، وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. طيب أمتين سبقوا، علاقتهم في كتابهم تغيرت، في كتبه تغيرت، تغير جزئي مش كلي، فنسوا حظا مما ذكروا به. هذا الحظ قد يتعلق بالعقيدة، قد يتعلق بالسلوك، قد يتعلق بالمعاملات. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. إذا قسوة القلوب هذه قسوة مش يعني أنك أنت تشوف حد بيقتل حد أو حد يموت ما تهتمش، هذا جزء من القسوة. ولكن فسوة القلب تعبير آخر، يعني القلب ما عاد ينبض، تقريبا تحول إلى حجر. ولذلك ربنا قال كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. طيب، إذن مؤشر كبير هنا تناسي أو تجاهل أو تحريف ما أنزل الله جل شأنه يتحول لماذا؟ إلى قسوة قلوب. لما تجي القسوة يغرى بين الناس العداوة والبغض. هناك في آية آل عمران واعتصموا بحبل الله جل وعلا ولا تفرق وألف بين قلوب فأصبحتم بنعمتي إخوان. وفي الأنفال قل هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوب لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوب ولكن الله ألف. طيب، هذا ماذا يعطينا؟ يعطينا أن للبشر جوامع تجمعها. فعشان أكون بينكم وأقعد بينكم وأنظر لكم كأخواتي وإخواني وكذا تنظرون إلي بنفس المنظار، هذا شيء يجب أن يكون بتدخل إلهي ونجتمع على شيء الله سبحانه وتعالى يجعل من يجتمع عليه مؤيدا ومنصورا في هذا المجال. طيب، إذن التأليف بين القلوب وإغراء العداوة والبغضاء أمر رباني لا يأتي بالتنمية ولا يأتي بالأناشيد الوطنية ولا بالفنانين والفنانات، وإنما يأتي من مقلب القلوب، فهو الذي يؤلف أو يبعد. طيب، هذا الذي هو يؤلف أو يبعد يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم فيقول قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق لست عليكم. كان عليه الصلاة والسلام إذا سمع هذه الآية يرتجف خوفا من الله جل شأنه ويقول أعوذ بوجهك يا رب أعوذ بوجهك يا رب، يستعيذ به جل شأنه لحماية أمته. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. ممكن أن يكون المراد من هؤلاء المتسلطين عليكم أو من تحت أرجلكم السفلة من الناس العمال على اختلافهم اللي هم في مختلف المراحل أو اللي يسموهم شبيحة وبلطجية وفي كل بلد لهم تسمية. طيب، أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض، يعني حتى الأفعال نسبها الله إلى نفسه، هو الذي يلبس وهو الذي يذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون، فهذه داخلة في قدرته كما دخل التأليف والتنافر وقسوة القلب. طيب، فإذا القرآن الكريم بهذا القرآن لا تجد فيه آية واحدة، لذلك جماعة اللي يركض وراء التفسير الموضوع وكذا يفوتهم خير كثير، لأن تفسير الموضوع يعطيك جزء، لكن لابد أن تذهب إلى القرآن كله في كليته. طيب، فحينما نذهب إليه وما يعطينا تعاريف مثل تعاريف المنطقة الأرسطية أو غيره، وإنما هو يعطينا نقاط علينا أن نجمعها ونفكر. طيب، هذه اتضحت هاي النقطة، قدرنا الآن نشوف المفاتيح كيف نستخرجها من القرآن كله وليس من آية واحدة. يعني أول شيء لازم ننظف المخ من أن يكون حديث نقطة واحدة، لازم نفتحها على الصورة الكاملة، لازم نضع أمامه بانوراما كامل. لابد من عادة تتعود ذهنك على التفكير الكلي. انت شفتني وانا ماشي بيك مرحلة مرحلة لكي يوصلك الى هذا. طيب، فتستطيع ان تتعلمها بهذا الطريق، فتمشي مرحلة مرحلة مع القرآن الكريم ليوصلك الى هذا النوع من التفكير الكلي، ان تفكر بالانسان، بالمجتمع، بالحياة الدنيا، بالآخرة، تستخدم مداخل مختلفة للولوج إلى معاني القرآن وإلى رحاله. حينما نصل إلى هذا نقول له طيب يا قرآن، هذه حالتنا، قلوبنا قاسية، تناسينا أكثر من حظ مما ذكرنا، فهمنا للقرآن هو فهم أهل التوراة للتوراة كمثل الحمار يحمل الأصفر، فقهنا للإسلام هو فقه بقري مثل فقه أصحاب البقر، نعرف نسأل، مستعدين نثير مشاكل، ما لونه، ما هي، تشابه علينا، مستعدين نثير مشاكل وتجيبون كل المشايخ على الفضائيات، اسأل وجاوب وكذا وكذا، وبعدين ما اقتصرتم على الحياة كحياة، رحتوا للمنامات وانت نايم جبت لي سيد سيد حمدي يفسر لك مناماتك وإلى آخر، لأنك انت ما قادر تستغني، ما قادر تستغني عن الاعتماد على الآخر، ففضلت الدور مثل هذا في الشرنقة، مش قادر تخرج. طيب، فحقول له يا قرآن طيب وريني كيف أخرج من هذه الحالة. فأول شيء يجب أن أرجع للمستويات الخمسة، أنا بيني وبين ربي عاد، ما هذا العاد؟ يجب أن أفهم ما العهد الذي عاهدت الله عليه. طيب، الاستخلاف ماذا يعني؟ الأمانة ماذا تعني؟ الابتلاء ماذا يعني؟ الجزاء ماذا يعني؟ طيب، التأليف بين القلوب، كيف ألجأ إلى الله ليؤلف بين قلوبنا؟ إحنا ندخل المسجد الآن نتخانق لأنه أحد الأخوة سلفي يقول لك هذا الإمام أنا ما أصلي وراه، هذا قبوري عنده مش عارف إيش كذا، ويدخل الآخر يقول له لا هذا أصلا هو بركة والصلاة عنده بركة، وهذا يقول له كذا، وأحيانا يتخانقوا قبل ما يصلوا حتى صلاة. طيب، كيف تحلها؟ أرجع لهذه المستويات أفهم، أرجع للإنسان، ما الذي طرأ علي؟ نسي حظا مما ذكره، يجب أن أذكر هذا الذي نسيه. تمام؟ ولا أيأس، وأريد وجه الله وخالصا لله ودون استعلام. ثم قسى قلبه، كيف أجعل قلبه يلين لذكر الله ويخبت ويقنط لله تبارك وتعالى؟ ألبس شيعا كيف أفكر هذه الشيع، هذه الأحزاب، هذه الفرق لأعيد وضعها على صعيد واحد؟ طيب في ميدان التحرير قالوا الناس كانوا كويسين جدا وقاعدين، المسيح يقدم على المسلم ويصب على ايده عشان يتوضأ، والمسلم شايل الصليب ومبسوط فيه وهكذا هكذا. طيب ايه اللي حصل؟ اللي حصل انه هناك جمعت عدة عوامل. اولا طرح شعار واسع يتسع للجميع، الشعب يريد اسقاط النظام، حفظوها الناس وخلوا يرددوها كل بطريقته، الكل مقتنعين لو ان حسني مبارك استمر وحكومته استمرت حيكون مصيرهم كلهم السجن، وكثير منهم يمكن يأدموا يعذبوا يحصل لهم اللي يحصل، فحازوا لبعض وقاعدين في الميدان يشتركون في أكلهم في شربهم في كذا إلى آخر إلى أن أعلن الرجل أن تنحيه. الآن هذا كله تبخر انتصرنا، وأنا كنت في الثورة، أنا كنت في ميدان التحرير من دقيقة كذا لدقيقة كذا، ومفاخر وكل واحد مطلع صدره كما يقال. طيب أنت إذا محتاج أن تنقي هذه القلوب، هذه العقول، هذه الصدور، تعيد تفكيرهم بالله أنه أنت كان من الممكن تكون الآن أنت إما بين الأموات أو المساجين أو الجرحى النايمين بالمستشفيات لعلاج طويل طويل، وتحاول أن تضع له أيضا من القرآن جوامع تجمع كلمته. يعني إحنا نعم نقول للناس أنتوا يا ناس نسيتم ربنا ونسيتم القرآن، هذه بنقولها إحنا بكثير، يقولها خطباء الجمعة ويقولها الوعاظ والمرشدين، ما تأثر. احنا عايزين هذه الامور تقال بوجه وبشكل مؤثر وفعال ومقنع، فتقدم بطريقة عملية اعرف دوري. يعني اذا اطلقنا الكلام كما يفعل خطباء الجمعة دون ان نحدد لكل دورا يستطيع القيام به مش هنحصل على نتيجة. موعظة يا ناس اتقوا الله، كونوا طيبين، كونوا كويسين، سلام عليكم، هذا غير كافي. كونوا طيبين كيف؟ الخطوة الأولى تبدأ بكذا وستمر بكذا وتصل إلى كذا في المرحلة الأولى، وفي المرحلة الثانية نبدأ من كذا. فإذا لابد من أيضا حالة. إذا نجي للقرآن الكريم نشوف أنه عند القرآن الكريم نوع من الدقة الهائلة في هذه الأمور، بحيث تشعر وكأنه يتغلغل إلى دواخل النفوس. طيب فيقول جل شأنه من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسلم وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين آمنوا، ننتبه شوي، يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. ونعوذ بالله إذا حلت اللعنة بقوم، معنى هم أصبحوا حالة ميؤوسا منها. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. خلوها أيضا مفتاح قضية الشرك. أي شرك؟ يعني حينما أقول بيد أمريكا جميع أوراق اللعبة، شرك ينافي التوحيد. حينما أقول إحنا ما نقدرش وإسرائيل جنبنا، أمتى كان المسلمين يلاحظون هذه وتلك وكذا؟ كانوا يعتبرون أنفسهم جزءا من جند الله، والله سبحانه وتعالى هو الذي يسيرهم يمين ويسار. طيب، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم؟ هذا أيضا مدخل الطوع على جنب. بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. التزكية والتدسية له جل شأنه، وهو الذي يحكم، وهو قد حكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم. انظر كيف يفترون على الله الكذب حين يزكون أنفسهم من دون أن يزكيهم الله، وكفى مبين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. كم مرة باليوم إحنا نقول هذا، أن الأمريكان أهدى من الذين آمنوا سبيلا، واليهود أهدى من الذين آمنوا سبيلا. كم مرة نقولها باليوم والليلة؟ عشرات من الديمقراطية والكذا، وإحنا ما عندنا و يعني الشرك مو إلا يقول إنه ربنا جل شأنه عنده ولد، أو ربنا له شريك في خلق السماوات والأرض. لا، الشرك أنواع وخصال كثيرة جدا، ومنها هذا الذي نسمعه ليل نهار أو نقوله، بعضنا يقوله. طيب، يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. إذا ضع أيضا شيء حينما يقول الإنسان المسلم المؤمن عن كافر هذا أهدى من المؤمن في إيمانه، هذه نقطة خطيرة جدا جدا. أولئك الذين لعنهم الله يستحق بذلك اللعن، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا؟ قل الله تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء. استعمل كلمة تنزع، يعني هو الذي ينزع الملك، مش الثورة والثورة وإحنا وأنا عملت وأنا فعلت. المهم أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكم وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، إن الله كان عزيزا حكيما. طيب، ثم تستمر الآيات الكريمة